أما تصور الروس نيكك أمام هسيان حزب تودا واحد خطوة لحزب تودا دواري رجانيان بجف الجيريو الشر ناتوا من أم حكومة بخن جيجي بلنو بباري شف كبين دار سازستاري بورن للايكوا ببونينا آقاهي مزاني أمانوا تشديد تضاد بي هل برو مادم احساس تارك او ناراضي اوه للاي تيشو خوشي النفوز والكبيرة ناو حكومة بما يلخوان كاركا فيان ينبي إلقاءكا مطالب خوان ينبي إلقاءكا خوشي ان عملا دبارة تشديد ناراضي اكا حان ناو حتى اقبلت عزارانا لم لولا ظلمهم جنايتيل كارير خراو انواع وسيلة وليان دوزية صوب ومكة أو تبوا حسيان تشديد تزار إزايكا فس بعدك لمخالفة لتك ليبرال اسمع كأجررته بوصر حزب تودو خاومة الولي ماركيس وليك لرغي سازش كاروية ولتبحي أتحاكما واستفادة لتزة تشديد تزار وأذان أجين قدرت أم بعد من يسا كمخالف لتك أعزازيا لتك وجود أعزازيا حسن بطور عابو أشيه حسن أعزادي بو أم أخوان أعزادان فعال يستن ولكن أحياد يان بوني يرغي أخوان ينكد يسو وبعدا وتبقى أو تزكى وثمان وأذان لو بعروا خاصر أجين النتيجة لو بعرك يتروه يتكاري كونتين أكري لبرابر وبيسنو مخالفت كم وتحكم مثلا شيء أنت ناقل يتجب أن تدو شر أن تدو يعني قال حزب تدش أسرية وقال سبعيسة أفراد تريان كأو بار وليانا هم هاو مثل الليل أو عنه يعني أنا كلو بارانا كريان أجل واسا أتين لم بارو كريان بس بوحاك لأوكا زميني الرشد ماركي فراهم بيت أشي خفقانو اختناق كريان ما زلنا راضين لم حكومته ام حكومته تحتك او ان قدرت بسنة السواء اما بار فوق الادم من فيه زد بشرية مخالفة لتكليل رابطنا اما ذلك براسي اجر افراد حزب جمهوري السوري تنزل سراني بس بس بويل الليليان كالدليل كانت مخالفتك لك الليبراليزم لك افرادك كتياني من الليبراليزم فشاكي هر اعلم فكرة وكحزة تودعو او تودعو واوان مظهر او مطلب من حزة تودعو فشاك اورو مخالفتك يعني لما وهت كأوان حزكنا عبادي خاهي إذن با فصار نيو با اختناق نيو با عبادي بي با مزم قصير خوان بخن سماغ داري نيو حمر نيو مزم هر كس نيو هك نظر خوي بيجي برنامي خوي بيجي حزب الجمهوري وها فرمان ولي شنك إسلامي فكرناتن و إسلامي كارناتن مزم اعتراض يانتيتن بو جوركا وعفقون لامي أوائل انقلابا إشارة من كبير مشكلات الانقلاب يا لوحدة الإسلام والمشكلات الانقلاب استبداد صار بوجوده أنا مو بوجوده كخرائي أكا كشك حكومة عربت يوم برخوض الصحيح ومنطقينا قابلتك اعتراض لك كما دمعي كان بخرائي كان حزكا فاساب كريه حزكا سكوت كريه دي دي دي دي شكا شكا هل برو هل برو أو جزيت وعيدة خرائتين حكومة الدكتاتور أساس الدكتاتوري على موقع هذا أمانة شنك نا أرجو آواتيان إسلامية نبرناميان مردم ناراضين إذن كوا أمبو انقلاب إسلامي أمبو حقا خفقان بيجي فمقداري بيجي قتس بيجي مردم نفان دم كنو بس أول تواعو مخالفة ولا تبليبراليس ما دوني تنظر شاید بیجین اگه تواوی ما صدی نوادی هر لبر خاطر مخالفت لیتر عوادی خواهیان عالم بعد نظری فواهد مگر صدیده یک زیتا خصلتی لمنسی لیبرالی کی زینه که سازشکاریه لبر نبون برنامه یعنی واقعیت اوسکه هر واقع قدرت مداریه لحکومت حزب جمهوری حاوپیمانه کانی برنامه جانی یقی که جامعه اداره کن مخالفت کانی جانی طرف داری لنه اعزای اصی نهزت اعزاد یونوان بن صدو جماعت و آنیش نیست جانی آنیش اگر توفی بیجی فرمو بی جامعه بطور اسلامی اداره کن برنامه یا مرتب نکردوا نازانو نایشوانو مسلمانی ری هم که امد درک اکن لجماعت بنی صدرو طرف داری از جا که امانه لتکسر مای داری با سازشکن هلوا که حزب جمهوری مراجع تخلیب اکن ام جناح مخالف اطوال لتکسر ادار ودا سازشکن لتك انواع زي مستمرة ساد الشكل لبردي برنامجي او اذيننو ليبراغي كما كتب او انا قليل ماهم واقعا كمن جزجان كمن ولكن اجر مخالفت لتك ليبراغي كما لبر ام جنبه وخصوة من هي ليبراغي سيده مخالفتك فوق العادة اسلامي فوق العادة مترقي فوق العادة مسلم اما آية هيئة مقتدر لحكومتها لبرا وسط مخالفتك اذن اوان انقلاب منحرفك سنك برنامي يعني برنامي اسلامي بأبارو بانها اذاني خير سنك خل جانية سيان سنك خلان عملا انقلابيا منحرف تجوا حزبتو دن لبرا او مخالفتك سنك نادواني اسلامي بانها الى لبكن ناس اگر نیتو جامعه اسلامی اداره دی ایتو تواه حزب تو دو حجه فکر مالسیسیه دستی امرو پس دبرا ونیا مخالفت حزب تو دو هاو مسیر یلی حزب جمهوری و هاو تیمانه لی لتک لیبرال اسنا لبرا جنبه مثبت لیبرال اسنا اما یکی یکیت ممکن ادوان که او جنبه من فیاد لیبرال اسن ببینن قوش مخالفت اسن بکجا اوانا اجر اداهانا بمخالفتك وان لسك خطرة منفي وارتجاعي وصادستاراني ليبراليسما اشي حلواك لتك اوانا مخالفتك اينا بيجوري لتك حزب الجمهوري باقي فجد مدار ولا مخالفتك حتى شديدك سنك خطر زيان امان لديك باح ارجابي مكتبية بو اسلام فرفرتر لليبراليسما فرفره خطریان دیاتره بو حد اقل کمبون ضرر لیبرالی سیل لما که برنامه اسلامیان نیه که جامعه ای که جارب کن اما سا عبانی ضروریان نیه ولی امان سا ام قدرت مدارکان کسی سترین خصوص لیبرالی سی که عبارت لنبون برنامه سازست لتک هرچی جرانه لنبون برنامه حتی انا من حزب جمهوری و حاوطه ایمان اکانی اصازم لتک حدسه فساد و خوامت و ظلم و سما که عملا اولین نمونه ولی و اوک اوان برنامه یعنیه با اداره اسلامی جامعه اما من اصلا صادقه واقعا برنامه یعنیه اذا اصلا معنه امان بسنبل اسلام قرآن دارت قلم سنك واضع نموت كرياغة كروحانية وعبار نزراء سنبول الرهبرية بإسلامها خلقوايا الحالي بوانا حالو كاد إسلامها أمان مانية كسروا جماعة مشخصوا ألقاب مشخصوا لباس مشخصوا أمانة ذات خوي أما زد إسلامية تحديل كرياغة أمستر زد إسلامية بجانعة كما زموا بجانعة أمانة سنبولوا مزار إسلامي بس أم صريكة أم قدرة حاكمة وجودي هس إضافة لسر أو دي شبكة تلك لو جماعة تيترا هس دي جناح لبرابر يكوا او جناحكا برنامينيا سازش اكادت الدستيكا ام جناحكي برنامينيا سازش اكادت الدستيكا اما لم اينين بشدي كرين وكي سازش اكاد اما منك شعوبا غليا لانواع من تقلبا مصلحة الجوال اما من كباج اشين لخير مشترين فرماي بارول وكونا مكبو احنا باغان اشين كشوبو سواق سواق حكومتين اسلامي كتوضيح دعوة لباري يك اعلاميك وك سابو شو تيزن من تأمية تاران من تشري كدوك كسيلي جزية من اياما لذا دواء وضع انقلاب المحاكمة عسريين وبعنوان جزء انقلاب عسريين ليلة توضيح دعوة الادخواء امانه او من شاو امان او نتهج ووردبينا جزء لأيام الجماعة الجزئة كاما بعنوان غير انقلاب عسريين اي امسر ما يدار خلين نزيلة كأبو دور الروز بروز نخ او نبان لم سراو في الجميع ام بشتكسارة اجابة بو مردم طالع من مردم اكن شاو امانه ناساني يعني بوسه اوانه بجده انقلابنا ناسن بوسه محاكمه انقلابيه ناسن من اوانه سنو لكي مجوه لبروسه اولا جايبانن دي دزقاي مرجعيه تقليد دزقاي المرجع مرجع تقليد بوانه اقري بوسه ما يدار خير مجوه لا اقري ثانيا قولتين بازول غنبح الجزين هوليه اهل غنو اما كاري رح الجزين هوليه بيخو او جناحة كتير او مصاد اتكارنين او نخيانة ناسا بولا بلابر امانه وبوضورا نزعجيلي ناسيه او خسرة من يصل اول لوانا هس ببرنامه لما نتحه خسرة اتكاز اتكاري لوانا هس لما نفرسه يستيحه شرك لما نهس كامان خوان بسنبول الاسلام ناو انن عنوان روحانية ينهس عنوان اعوة الله ينهس حجة الاسلام ينهس عبا ينهس نور ينهس ينهس ينهس ينهس كأوان ذر أنيانية أجر مخالفة لتكليبراليسما مخالفة مكتري إسلامي به أشي هر تحت أم عنوانة حزب جمهوريو مراجعها وطيمان لتكيا دكتن بعنوانة ليبراليس هر أوانة واتيان أويزيو بطرف أو جناحة كيترو مرتجع هر أوانة بناو ليبراليس تجيا حمدان تسليم شنك حقيقة خصوات للمن يبورا لكي لما نفسك أمس في الموضوع أين ببرابر أم بجناح واقعية أمسك هيت كام ناطواني بعنوان نيرويك بناسي كترانعو علمي أخلاقي في هذا كدن إسلاميان تسليم ما حزب جمهوريو هاو دارو دستي نبري فضو هاو دارو دستي اما بعنوانا من يكبيجين مسلمان ينتيانيا بارا هاو توما لحزب جمهوريو من كما اكثرية قاطعي انسانه لفرا مسلمان وصلتي ولي مسلماني احساساتي ما مسلماني مكتبي كتوضح من باوة اصطلاح مكتبي يا لدنيا وامروز الرائي جبو مسلمان يعني شاهد يعني شهيد مسلمان مكتبي يعني مسلمان شاهد مسلمان شهيد يعني هم بغيبه هم متعصد به منين مكتب به للحاج اعضائي للحاج عمله اجزاوه براسي اتنينان منهج نجناحتي ام لا اتوان اعضائي تعصدنا لباري اسلام ولو حداري كانقلاب خنس المسيح الاسلامي ونظام الإسلامي في هذا الكلام ما جناحك أو لا أخذ هذا أخو أجل جماعتي مسلمان بن قلوه فرسي وحزب فرسي ما تحمي أجل إيه ما يكو بندوانا أو نبا ما تبي بزاني كمتمئن دين أتآقاهي يليان لإسلام وتأهد يعني نسبة لإسلام كافية يتربو تبعون عن حركة الجياو على حدا وجود معنوي وجود معنوي أبو نفس أوان بارها بحث كذي تفرق شني من يتحسس شني حسرة تجد إسلامي التي تسئم بعنوان حركة الجين على حدا لتكيش كان من حركة ولا حركة إسلامي ولا لتبعن بروه ولا مين نعتواني بينا يك وحدة كاملة إسلامية التي وصفت كانت بطواء إسلامي نازاني جنبول منفي جنبول زد إسلامي نقفل لذلك أنا وجودها لناو أم دو جناحيك يعني لناو في سنة حكومة أم دو جناحيك وجودها أجل يكس لم دوامانا با توانا بزانياي بو قيادة كدن إسلام فوق العادة الكابود بو كهستا بعنوان حركتي بو قروه وجود من دوه كواو أسين لك إسلام إما تمام جلتا أجل رافق صادقين إسلام من جلتا أجل بزاني جماعة بني صدروها ومسير ولي بلون لإسلام متأهدا بو إجرائي أسين هاو كاريكا لتكيانا وحركة الإسلام كل إسلام وجودي من يو أسيو ناريك وعنوانك أسيو من يو أجر بزاني حزب الجمهورية هاو دارو دستي أنكار أسن هم بلون وهم متأهدا كنتك أمانا هاو كاريكا كريمو إيمناني وهاك خوالتان هاك لها تكلا ومرتب أو يجري من أعلى مسلمان ثاني دعوة كريا لتارانا بكردستانا كأجر إسلام كان جارة كفر من إميش إسلام كان جارة كبينها وكابي سنة كمانا بو قبول الناس أزانين أولا سر الراقية أم قصوانا في إسلام كان جارة ثانيا أجر جارة كيان دي مخلص يتبني كفراء أفراد ينهاتيا مخلص طبعا وثمان وللطلع او اسلام اسلامي زي غير الاسلام السكري ميجي لجهات مختلفة وفاتلها لبروسك ايما حاضرني جذبين لنا بك يدم بجناحا زوجين لنا ويانا حرب سورتي يد حركة الاسلامي قلت ما نموجود يد ما نجيب اجر امان يتكيان بيتو ان يو سنبلو نموني اسلام بواي بقايا ايما بسورة يد قروه يد حركة فوق العادة الشركات يبو فوق العادة من فيبو او خد فرسي قروه فرسي بس نوبا ايما مجموعا لمرحلة اولا او فكا هج كاميان ترايب اسلامي نازاني ما ام لانا اولا صاحبة جيت يا نفسك اول بطاع اسلامي بزاني أكفينا تكيان ترى قوة من أخينا فات بو مكة أو برنامج إسلامي لكبيان دي في هذا السن والأزانين وانية بنابرين قوة الخلان بتحليل نعلم لتك أوانا على أحد أخريكي حمام إسلام بو دورك أماسي هم دي بلوبين هم بياني كيني توجيح دين بو زانيها أما يك موضع جيري كلي ببنابر هذا الجناح ككل هش كانت يعني واضح إسلامينا عزامين للحاظ آذاهيو للحاظ عملو تعفدوا كموجودية خمان نفي قولوا بسكينها وقريبا الإسلام مولا في تسر موضع جيلي لبرابر مسائل ورجوا لناو أما لناو أما أندسة عنوان ولي فيها برنامج ولي فيها كار ولي فيها او دستي هروا اخر كسي كموضع ديري اسلامي دي اجر بوجوري لجهة كلية واتواني يك مجموعة يك حركة يك جروح صدر صدر اسلامي لناسو اما ما يتدليل بو او كبير في حجج يأتر غير اسلامية اما قناع نصحيح اول يك مسألة في اسلامي بو مسرح بو اشيدي ببرا امو اسلام توجد بالنسبة كنت ايما هش كامي كان بو انا صدر في الاسلامي ما ناسي كقوى خوما انتخينا كابو في عدبون برنامه ولو نزلات يعني اما اصلا ولو ايا صدر فرد بشتيا بجد اسلامي اناسي نا ممكنة بناو برنامج اللي تاسع حسيان يا برنامج نيجين شنك داخل كم واقع عندي شوان دي برنامج لا شعر ولي تاسع حسيان يا شعر ولي كمحتوى يجي شان في بعض الفاسسة ممكن السوري الإسلامي جو سن سبب او تستودع اجر مطرح هو اجر مطرح مو هيش ولو اجر مطرح هو موضوع اترف داري حياتي يجب برر انا يستحيح انا يدر اي نادر جاء يتر وكابلوتي اما معملي بمعنى بقرين جزئيات المصائر ام جناح او جناح دوتي نوتي ام اسلامية او اسلامية كار مصطلحة من جملة لما رجح الجمهورية قالت ما بقرم حاح لكوك ام قسمها وقسبون ستسمو بس ستي اسلامية انت يا بدوزمو هم امام من دوزية لا ايو ايو اقر ادوزنو مردو ما دانا بيزن سنك وظيفة معنا مسلمانا عنا بدخل كينها ستي اسلامية سبكم معلومات من كما نارو مدرو محدود حسيت حس وصبع ايسوكا اطلاعات من لباري حزب جمهوري وحاو طومان وديو وحاو مصيريا وامسا ستي اسلامي جانا يعني ووثن تعفض الانسان مسلمانا اتعوصا كتمان نتا اجر بيوينم اشي بيجمي بيجم اولا انا اسلامية ليه امكسي سنعي هذا نظرت أنا ممكن بعض كان قوم وكان كان هم صار كان تمدي كان دي وقت أو عنوان انقلاب السفيدي أنا مطرح كل السفيدي أو أنا بحث كريار راجع لإصلاحات عزيز أري أما ظلمية خريك بوجورة ملك لدك مال الدكير نو بي معاملة شرعي بخشية أنا ولبين مجموعة صفو عنده رسولة كنت وزحنا باكرة أمن بوشك سنين حقك لحق أن دمك أن دواب رياضة لأيا ولكن حق جعل أول فلفل بانت للمعنى ناويا كم يك أيا ولي لفرك السف نجرة قالتني هم الدم توجهون كأم خرمتني خرعنتا وهم توجهون زعت أم مطلبك ملكيا أو مدت زارع كارك إسلامي مجبور بهم حتى النظام الشاهن شاهية تحجيك كالا برخانة ديكا طبعا اگر كارتي مثبت بو نبيزم او كاري مثبتي كليا نشان بهم كامكار اسلامية ولي جزء ايكا لتوال مجموعة تأسيب كالا برخانة قشتيناتا بعضي كتا من سطنا من هذا لا يو ام خلفنا فرجات من يتبتو ايا لفضاء تاريكا سلاء كجنيتو ددانا التناز اسمري زي من ددانا ددمني ايه تطفن فلا اخر وقت خاص بالرسيئة كمو فتاب وفنوية تسمع ساتم اي جد انا فلس منيتين دا كان فلسات منيتين دا قلوني يا سلسان بس انا ايك فلسات منيتين في اياتهم مثبتة ولينا يديزم اما مثبتة اشي ديزم كل عمو استغم العنى اللي باتي صف من فلسات مني دا وفين اعوى ديزم سنك اساسي بسرخانة اعوى تزوحنا ندابو مجم او قرابو با مثل اصلاحات عزيء معنا انتي شا با انك ام خطوة مدار ولا ام جناح ساحل خطوة خليك تقريبا وقت حكومة الشاحن ساحل لي دي البطنة تواهي ويلي نعطيها ولي وقتا اجل اعوال المسجدية بالرواتب الروايبته كاجر كاري النسبتي سكاسي بجي روي الرسبي ام كار خاطئ جزئك لمسائلك مسيادي كدين ايكدية داخكم حتى كاري خاطئ كساحن ساحل ايكد نمجي لنجا كبيرهم هو غصب ولا أمكانية شيء خاصة بس اللي خاصي هاتيا براسي النمدية أو سب البخصي أو سب محرومية أم بإتراعات يكمن هاتم نوين كاري خاصيان عن جنداري ولي ايه وظيفة كانا أجر أول من أم جناحة مقتدرة كاري خاص إسلامي كدوة يا شعري خاص إسلامي هات عماليش لقال يا دي اقول نشعر بالفروان بس بشعر ما صلى نموما صنبلهم شعر كتشكيس امال لقال يا دي بمن بيزن واحد احسان انسان اقول شنك وديسين انسان مسلمان وصا برخودي دقيق ليلة المصائبة سابقا نشي اسلامية شغير اسلامية بيزي تا يسم معلومات قيلة فأوكها لان جناحات شي اسلامي مدية انا نرسل او جناحات ايكا مقايتة يعني مدية بلو بس شعار هسف لا غني أتى الله هلا بزمة انزع الله تفوتو جسا بيت الصرق عمان بيوضا نلا دوان الشاع عمان الإسلامي بجير الناوي يك رن لوانا دي وعلى لبرو سكر إنساء يعني بقى يسترن كثف أما تزيد استبداد لأمر الله لأمر إنساء استبداد بكارنا أما يبوي الإسلام ليس الإسلام لذلك استبداد وخفقانا مخالفة لبعد السياسية جناح الزعيف لحكومة كبر مستدر دارو دستيالية بمعنى أو شعار آزادي خاهية حسوان استقلال آزادي جمهورية إسلامية كيفية كان عبارة لآزاد وفا مقدار عملتي كان هما حنقل السجان وصف صادقت أبدا ناري تدري الزيدي لأعون دي شهر وارن ممكن أجر قدرة كفت دستيان آل بر أعوى ووصفان تبرنامة يعني هل بر اعتراض والبرد كابو دعوية ريحل كان يسيان يا الله أمان يزول بك أعوان دوان معلوم هي واقعا نبون برنامج أجر برخط كالتك إنسان يلبي إنسافا من طبيعي ويتك استبدادي كده مجال برخط كالتك إنسافا كالرابي جولا برنامج مي خواحا فس كتي تربو إداري فلانا إني ناتوان بيقرنم أجر برنامج تجم حسن أو ما أفلاد إني ناتوان إجاي كب فين إجانا ويت أجر أو ما إيماني بيه شرافة من دانا آوا بيه خاصة وبالآوى أمدلوها أجر حجة سياسة أو إيمان ينهى كإسلام ينهى لخوان خص الجرد إسلام بينا ونسن سريح إذن مازم بإذن ولا مازم يا نازاني إسلام شون إجزاء لي يا أزانين ولي أفراد من بحب كافيني الناس واني إجزاء إسلام معلومي يا أونا تعهد إسلام ينهى أو ندر فوز إسلام من يعني وجهه الشخصية خوان ترجحنا من بطر إسلاما إسلام ترجح سنده سريفه وشخصية فهنا صراحة بإذن مازم خوان صدابكا ولي إسلام بغنى ومكان معلومية بالفعل فقط أو نأي منك لشعار ترف داري لأغابوة أمان صادق ديارن أوامس إيجن استقلال أغاب الجمهورية الإسلامية عملا أين يجروه أمان نقطة امتيازتك أم جناح كم قدرته لجناح با قدرة زيادة لذا راجب بجلسيات كري بحثي لفان تبوز بفور لبعض السياسة وعباد ترزع لعزادي أو من لمعنى لبعض اقتصاد و مثلا بني صدر مثلي اقتصاد توحيدي مسرح كريا البته فعلا حساب صورة تحت حجامة قابلة إجرامية ولذات المطرح كردن كلمتا وإيرانة انقلابي كردوا وهج برنامه الدين يبو إجرام كار باشتا وفتا وفن مطرح كردن شعار لحقيقة حتى أجل تجيه تحليل بطريقي شعار مية مفهومي وفي أوجست البيتا شعار تشجع علوي وصفي لترف محمد التشجع عزيو خايد لراضي به فكر عادة شعر الجوري تلك أعم شعر يخص الله من أجل شو أرصص على خيانة ذلك لإيرانا صفية ديانة تائسة ذن مضوبة تشجع شكرا غير إسلامي دارة تشجع أنا يرى صواكس بما تحكيزن أم كلمة يعني إيجاد تجيجي كل مجمع تشجع برا منها رمي تابل لدوران الصفوية رمي لدوران صفية وبرو أم لا أولا لدوران صفية وبرو أم لا في إذا فبوه من فيه غلطة أما عبادتي في الدولة بوه سيئة في ركاة الدولة واقعا عبادتي الوطنية الرسالية الرسالية تلك بل الصفية هر خيانة سريالة هم تسوعة هم تسننة رمي العدو دي سراء لطرف حكومتي لو تحمل سريالة مذهب ولا ومن مجموعة كاري جولة مطرح كدنة عنوان اقتصاد توحيدي بأمن جامعة إسلامية